بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من كتاب إحكام الإحكام، وما زلنا في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث، فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة: أحدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء ويقولون الأحداث كذا وكذا. الثاني نفس خروج ذلك الخارج. الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا: رفعت الحدث ونويت رفع الحدث. فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه، بمعنى ألا يكون واقعا. وأما المنع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع. فيصح قولنا: رفعت الحدث وارتفع الحدث، أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر. نعود أولا إلى كلمة نواقض الوضوء. الإنسان إذا توضأ فأحسن وضوءه، وبعد ذلك قام فأدى ما عليه من العبادات التي تحتاج إلى وضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك قال: انتقض وضوئي. هذه كلمة اصطلاحية في الواقع. في الواقع ما معنى كلمة اصطلاحية؟ أنا لو كان عندي بيت ونقضت البيت فأرى نواقض الوضوء، فنأرى نواقض البيت، هذا يسموه أنقاض، صحيح؟ نعم، معنى ذلك هذا هو الشيء الموجود. لكن ما معنى نواقض الوضوء؟ الحقيقة ما هو الوضوء وماذا فعل الوضوء؟ الوضوء عندما أجريت الماء على أعضاء مخصوصة بنية سمح لك فيه المرور إلى الصلاة، إلى الطواف، إلى قراءة القرآن. وعندما حدث معك حادث ارتفع هذا السماح الذي كان مسموحا لك. والحقيقة صار الناس يتكلمون، فقهاء، محدثون إلى غيرهم، أن الذي يخرج من الإنسان ينقض الوضوء، يعني البول، الغائط، الريح، الصوت، مس المرأة، النوم، هذه الأشياء هي التي تنقض الوضوء. وإذا كانت هذه الأشياء تنقض أي تمنع الصحة المرتبة على هذا الوضوء، ولا يوجد شيء اسمه يعني مجسم لدينا اسمه نواقض وضوء، ولذلك اصطلحوا على ذلك فقال: أحدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء ويقولون الأحداث كذا وكذا. الأحداث خروج بول، خروج شيء من أحد السبيلين، هكذا يقولون. النوم على غير هيئة المتمكن، الجنون، نعم، مس المرأة، مس حلقة الدبر على الجديد إلى غير ذلك عند الشافعية. هذا الأمر، مس الذكر بباطن الكف، إذا وجدنا هذه الأحداث كذا وكذا، يا ترى هذا هو الحدث أم نفس الخارج الذي يخرج البول الريح هذا هو الحدث، أم هو المنع المرتب على ذلك الخروج كان الشيء مسموحا في الوضوء وعندما حدث هذا أزيل المانع. ألا ترى لو كان معك جواز سفر ولكن إن جواز السفر يبدأ بتاريخ كذا وينتهي بتاريخ كذا، الجواز موجود لكن انتهت المدة التي فيه صار لا ينفع، كنت متوضئا نعم حدث حادث، هذا الحدث الذي حدث منعك من ترتب كل الأعمال التي تقوم فيها. ومن هنا عندما تريد أنت أن تعيد الوضوء ماذا تقول؟ نويت رفع الحدث، سواء كان الآن نتكلم عن الوضوء ويشمل ذلك الحدث الأكبر يعني بنواقضه، نعم نويت رفع الحدث، الحدث لا يرفع، هل يرتفع؟ هل كان شيء حصل بعد ذلك هل يمنع من الحصول؟ هل يعود؟ هل يعود الزمن إلى الوراء؟ لا، في الواقع أنت عندما تقول نويت رفع الحدث أو مثلا قلت رفعت الحدث نويت رفع الحدث، فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، الخروج العملية تمت والخارج قد خرج، وما وقع يستحيل رفعه. يعني بمعنى كيف معنى يستحيل؟ يعني هل نستطيع أن نعود إلى الوراء ونمنع هذا الأمر أن نحسبه أنه لم يخرج؟ هذا مستحيل. أما المنع المترتب على الخروج، ما هو المنع؟ الخروج تم والخارج تم، ولكن الشارع منعنا في هذه الحالة من أن نصلي ومن أن نتوضأ، معنى ذلك الغاية والأمد والزمن الذي كان لوضوئنا قد انتهى بحدث من الأحداث. إذن لابد من وضوء جديد، هذا الوضوء الجديد هو الذي يستخدمه المكلف بالماء الطهور عند ذلك، فباستعماله يرتفع المنع من جديد. صار الأمر واضحا، معنى ذلك أن نمنع الخروج، أن نمنع الخارج، أن نمنع الحدث، هذا شيء مستحيل. أما أن نمنع الشيء المرتب على هذا الخروج، ما هو الشيء المرتب؟ عدم الصلاة، عدم قبول الصلاة، هذا هو الحديث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. المدة انتهت بالنسبة للوضوء السابق، نحتاج إلى مدة جديدة، إلى استئناف مدة جديدة وهي وضوء جديد. عند ذلك يصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث، أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر. وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث. طيب، الحدث ما هو؟ شيء اعتباري قام بالأعضاء حيث لا مرخص. هل عندما أتوضأ وعندما أنتهي من الوضوء ما زال الماء على وجهي ويدي ورأسي وقدمي، أخرجت ريح، ماذا حدث؟ كل هذا الوضوء كأنه لم يكن. طيب ما زالت آثاره قائمة؟ نعم هذه الآثار القائمة، هذه نحن لا نريد الماء الموجود وإنما نريد هذه العملية بهذا الماء سمحت لنا بالمرور إلى الصلاة وإلى الطواف وغير ذلك. بهذا التحقيق يرى يقوى قول من يرى أن التيمم، طيب ما وجد الماء، إذا قمت فتيممت فأخذت التراب بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، عند ذلك ارتفع الحدث المرتب؟ نعم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الإنسان لو كان في صحراء وأخذ يستخدم الصعيد الطيب يكفيه ذلك ولو بقي 10 سنين. يعني معنى ذلك الزمن مفتوح لكل شيء، معنى ذلك يرتفع الحدث. لماذا؟ ماذا قلنا نحن في الوضوء؟ لأن لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم، كان المحدث ممنوعا من أن يأتي الصلاة أو أن يمس المصحف أو أن يطوف عند ذلك فإذا تيمم عند ذلك يسمح له ويرتفع ذلك الأمر عنه، فالتيمم يرفع الحدث غاية. ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما أو بحالة ما وهي عدم الماء، وليس ذلك ببدع. رفع التيمم يختلف عن رفع الوضوء أن الوضوء مستمر حتى يأتيه ناقض من النواقض، والتيمم إنما يكون لفريضة واحدة، وكذلك لما شاء من النوافل، وكذلك يبطل هذا التيمم بزيادة عما يبطل الوضوء، ما هو رؤية الماء أو القدرة على استخدام الماء. هل هذا غريب؟ لا. سأعطيك مثالا. هذا المثال: النبي عليه الصلاة والسلام يقول المحرم لا ينكح ولا ينكح، معنى ذلك لا يتزوج ولا يزوج. فلو كنت وليا أبا وعندك بنت ويحق لك أن تزوجها وأنت عند الإمام الشافعي ولي مجبر، إذا كانت صغيرة عند الجميع، نعم أنت ولي مجبر تستطيع أن تزوجها من كفء لها، عند ذلك فبكونك وليا مجبرا قادر، بكونك وليا مجبرا أنت قادر على تزويجها، صحيح؟ نعم. إذا كنت في حال الإحرام فهل تستطيع أن تزوجها؟ إذن لكن هذا المنع إنما كان لوقت معين، من الوقت الذي قلت في عمرتك مثلا لبيك اللهم بعمرة، تذهب تطوف وتسعى ثم تحرق، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تزوجها الأمر مفتوح ضمن هذه الفترة. كذلك لما كان المنع مخصوصا بفترة معينة، كذلك هنا السماح مسموح بفترة معينة، والشارع أمرنا ونحن نمتثل ذلك الأمر. فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محلها، وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه، قال ربنا عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فكان كل واحد إذا حدث وجاء وقت الصلاة يقوم للوضوء من جديد، واستمر ذلك الأمر على ما قيل إلى فتح مكة. وفي فتح مكة قام عليه الصلاة والسلام فصلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. سأله سيدنا عمر رضي الله عنه قائلا لأراك اليوم تفعل شيئا لم تكن تفعله، قال إنما فعلت ذلك لأسن، فعلت ذلك من أجل أن أسن هذا. معنى ذلك الوضوء لا ينتقض إلا بناقض من نواقض الوضوء. إذن جاء بعد ذلك الحكم فصرنا نتوضأ عندما يرتفع الحدث أو إذا أردنا تجديد الوضوء، ولا شك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة، فإذا انتهى وقت الصلاة هذا الأمر بقي للتيمم لكن الوضوء بقي مسموح. قال ولا يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الوقت ألا يكون رافعا للحدث، ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثر، ونقل عن بعضهم أنه مستمر ولا شك أنه لا يقول إن الوضوء لا يرفع الحدث. نعم هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية. ما معنى أمر حكمي منزل منزلة الأمر الحسي؟ ألا ترى أنك عندما يصيب الحدث يخرج البول من الذكر، فلا يكفي غسل الذكر فقط، وإنما يطلب غسل كل الأعضاء، مع أن الأعضاء لا علاقة لها. خرج الريح من الدبر، مع أن هذا المكان الذي خرج لا نطالب بشيء، في مكان الخارج، بل نطالب بغسل كل هذه الأعضاء. معنى ذلك كأن هذا الحدث عندما حدث كأن هنالك شيئا من الطلاء جاء على أيدينا وعلى وجهنا وعلى أرجلنا منعنا من صحة الصلاة، وقال إذا أردت أن تصلي بعد الحدث فلا بد لك أن تذهب وتتوضأ وتقوم إلى الصلاة وتغسل كل هذه الأعضاء. فنزلوا منزلة الأشياء الحكمية منزلة الحسية، وكأن شيئا على وجهنا وكأن شيئا على أيدينا وكأن شيئا على رأسنا وأرجلنا ينبغي لنا أن نزيله. فلقد قالوا إن هذه الأشياء أمر وصف، هذا الوصف ما هو حكمي لا يزول إلا بالوضوء. فما نقول فيه أنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل كيزيل ذلك الأمر الحكمي، فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي. وما نقول بأنه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل والمنع المترتب عليه زال. ما دام يوجد حدث يمنع من إقامة الصلاة، وما دام نتوضأ نرفع المنع عن هذا الأمر. فهذا الاعتبار نقول، فبهذا الاعتبار نقول إن التيمم لا يرفع الحدث بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا. نحن إذا كان هنالك شيء لا يزول إلا بالماء سمح الإسلام لنا أن نتيمم، وهذا التيمم أباح لنا ماذا؟ إزالة المنع من اقتراب من الصلاة. فعندما تيممنا صار يصح لنا أن نصلي، حتى إنه يكفي ذلك في الميت. فإذا كان الميت لا يوجد عندنا ماء، حتى ولو كان الميت يملك ماء ونحن بحاجة إلى شرب ذلك الماء، ضمننا قيمة الماء للورثة ونشرب الماء ونيمم الميت، وبعد ذلك يترتب على تيمم الميت صحة الصلاة عليه ولا تصح الصلاة على الميت قبل غسله. ومع أننا لو قمنا بتيممه فإن هذا المنع من إقامة الصلاة عليه قد زال عندما يممناه بضربة لوجهه وبضربة ليديه. وحاصل هذا أنهم أثبتوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه. بعض النسخ يغر من صلحها غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني، وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء، فإنه منفي بالحقيقة والأصل موافقة الشرع لها، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك. والأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع كما يقال، والمسألة متنازع فيها. قال جماعة بطهورية الماء المستعمل، ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه فلا يتم الدليل. قالوا إن هذا الحدث الذي قلتم قد وقع في أعضاء الوضوء عندما حدث الحدث، سواء كان نزيل ذلك الأمر بتيمم أو بماء، جعلوا هذا الحدث كأنه شيء حسي كما قدرناه حكمي، لكن هؤلاء يطالبون بدليل شرعي على إثبات هذا المعنى، فإنه في الواقع منفي في الحقيقة. عندما يفسد الوضوء أو ينتقض الوضوء، هل ترون أن الجلد ولونه والأشياء هل يتغير شيء؟ طبعا لا يتغير شيء، وإنما نحن نفعل شيئا موافقا للشرع. طيب إذا كان هذا، طيب ما هو، هل عندكم من دليل على ذلك؟ قالوا إن المنع كان بسبب الحدث الموجود على الوضوء، صح؟ على أعضاء الوضوء الآن صار منع بسبب الحدث. عندما توضأنا ونزل الماء كان الماء يسمى ماء مطلقا، ومعنى ماء مطلق ليس له قيد. والماء الغير الماء المطلق الذي له ليس له قيد، إذن يوجد عندنا فيه مسألة يزيل حدث يزيل خبثا ويرفع حدثا. عندنا نجاسة على وعاء، على طاولة، على سجادة، هذا الماء المطلق ماذا يفعل؟ يزيل الحدث، يزيل الخبث ويرفع الحدث. طيب إذا كان هذا الماء المطلق وضعناه على الأعضاء رفع الحدث أم لا؟ الذين قدروه حكميا وقدروه كالحسي قالوا حمل الماء ماذا؟ الحدث القائم على أعضاء الوضوء فصار مستعملا. والماء المستعمل بعد ذلك لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا. معنى ذلك أنت إذا أردت أن تتوضأ مرة ثانية نفس الماء لا يحق لك أن تتوضأ فيه. قالوا والمسألة متنازع فيها، يعني عند الفقهاء ما حكم الماء؟ طبعا لا خلاف في أننا إذا توضأنا من ماء نهر أو من ماء بحر أو من ماء كثير، يعني نأخذ الكثير الآن بشكل مطلق، فإن الماء لا يتغير. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. أما نتكلم عن الماء المخصوص، بقي أن المالكية ماذا قالوا؟ إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو لونه، يغيره لا ينقله من شيء إلى شيء آخر إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته. فما زال الماء لم تتغير أوصافه فهذا شيء جيد جدا، وعند ذلك يبقى على طهوريته. ومن هنا قال جماعة كالذين مثل الذين ساروا على هذا الأمر، نعم، بطهورية الماء المستعمل، ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه فلا يتم الدليل. إذن هذا الماء بالأصل كان مطهرا، لماذا تحول إلى غير مطهر؟ انقسم العلماء هنا إلى قسمين تنازعوا في هذه المسألة. الذين قدروه كالحسي ماذا قالوا؟ حمل الحدث فصار مستعملا، وإن الكثرة تنفي ذلك. وإذا كان هذا، والرأي الآخر أنه لا، إنما هو أمر تعبدي مر على الأعضاء، والماء الماء طهور ما لم يغيره شيء، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. إذن وجدنا هذا الفرق. الوجه الثالث، استعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة، فإذا حمل الحديث عليه، أعني قوله إذا أحدث جمع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال. لكن أبو هريرة راويه قد فسر الحديث لما سئل عنه بأخص من هذا الاصطلاح. يعني إذا أحدث يترى جمع كل النواقض؟ لا، قال أبو هريرة لما سئل قال هو الريح إما بصوت أو بغير صوت. فقيل له يا أبا هريرة ما الحدث؟ أعطينا ما الحدث. فهل قال لهم كل الأحداث؟ ما قال لهم البول والغائط والريح ومس المرأة ومس الذكر ومس حلقة الدم، كل هذا ما قال لهم. قالوا له ما الحدث؟ أعطاهم مثال، قال فساء أو ضراط، يعني شيء فساء ريح والضراط صوت، وكلاهما لا يخرج إلا بريح، ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص، أو لأن السائل سأل. في الواقع هذا كان في صلاة، والذي في صلاة لم يخرج منه لا بول ولا غائط ولا مس امرأة ولا مس ذكرا ولا مس حلقة دبرين. إذن ما هو الشيء الذي نقضه حتى ولو كان في صلاة؟ كبير في السن، يركع يسجد، خرج منه ريح. لذلك فسر له على حسب الواقع الذي هو فيه. ومن هنا كان سيدنا عمر على المنبر يخطب، والخطبة كالصلاة تحتاج إلى طهارته. فنزل وتوضأ وعاد، فقام أحد الأعراب سائلا: لماذا فعلت؟ قال: توضأت. قال: ولماذا توضأت؟ قال: فسد وضوئي. قال: وما يفسد الوضوء يا عمر؟ يعني في بعض الأعراب إجلاف يعني. قال: وهل يفسده إلا الفساء أو الضراط؟ يعني واحدة، صوت أو ريح، هذا الذي حدث. فقامت القرينة على ذلك الأمر وهو على المنبر بأي شيء؟ بواحد منها: إن الله لا يستحي من الحق. انظروا إلى كم كان عندهم جرأة في الحق. واحد منا ربما لا سمح الله يعني ماذا يفعل، لكن بعض الشباب حدث هذا معه. فكان سيدنا عمر قدوة له. بعض الناس بسعال أحيانا يخرج ريح، ليس هذا باستطاعته، فقال: إن الله لا يستحي من الحق. فقام ونزل وتوضأ ثم عاد. والوجه الرابع: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا إلى غاية الوضوء. ما نعود إلى الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم، مو كل صلاة، لا، ما دام أنه غير محدث يقبل صلاته، يقبل صلاته، يقبل صلاته حتى يتوضأ. وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك القبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانية. بهذا ننتهي من هذا الحديث، وننتقل إلى الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. والحمد لله رب العالمين.